بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبدأ متشابهات الفاتحة وسورة البقرة. نبدأ بالفاتحة إن شاء الله. بسم الله وردت في القرآن 3 مرات، طبعا في الآية الأولى في سورة في الفاتحة، هود آية 4، النملة آية 30، الحمد لله 5 مرات، 5 مرات بداية آية الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. الحمد لله 5 مرات، الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. يعني هي دي بس متشابهات الفاتحة، ما فيش حاجة بعد كده. نبدأ إن شاء الله الربع الأول في البقرة. ألف لام ميم، جت بدايات 6 سور في القرآن: البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. ألف لام ميم 6 مرات: البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. وبالآخرة هم يوقنون، منفردة، لأن في غيرها وهم بالآخرة هم يوقنون، في النمل آية 3 وفي لقمان آية 4. أولئك على هدى، مرتين، البقرة آية 5 ولقمان آية 5. إن الذين كفروا، جت في القرآن 17 مرة: البقرة آية 6، البقرة 161، آل عمران 10، آل عمران 90، 91، 116. كل ده في أربع في آية في آل عمران: 10 و90، 91، 116. النساء 56، النساء 167، النساء 168، المائدة 36، الأنفال 36، الحج 25، غافر 10، فصلت 41، محمد صلى الله عليه وسلم 32، محمد صلى الله عليه وسلم 34، البينة 6. سواء عليهم أنذرتهم، البقرة 6، ياسين 10. على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، منفردة بإيه؟ بعلى قبل كل جارحة، في غيرها بدون تكرار لعلى. النحل 108، الجاسية 23. ومن الناس، جت 8 مرات، ومن معذرة لا أكثر من 8. ومن الناس، البقرة 8، البقرة 165، البقرة 204، البقرة 207، 4 مرات في البقرة. الحج 3، الحج 8، الحج 11، العنكبوت 10، لقمان 6، لقمان 20، فاطر 28، 11 مرة. ومن الناس جت 11 مرة في القرآن كله. وإذا قيل لهم، ليها 13 موضع بالقرآن. ليه؟ لأن وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا قيل لهم آمنوا، إذا قيل لهم لا تفسدوا في البقرة 11، إذا قيل لهم آمنوا البقرة 13، 91، إذا قيل لهم اتبعوا البقرة 170، لقمان 31، معذرة 21، إذا قيل لهم تعالوا، النساء 61، المائدة 104، المنافقون 5، وإذا قيل لهم ماذا، النحل 24، إذا قيل لهم اسجدوا، الفرقان 60، إذا قيل لهم اركعوا، المرسلات 48، إذا قيل لهم اتقوا، ياسين 45، وإذا قيل لهم أنفقوا، ياسين 47، وإذا لقوا، البقرة 14، البقرة 76، أولئك الذين اشتروا، البقرة 16، البقرة 86، البقرة 175. وما كانوا مهتدين، جت في القرآن 3 مرات: البقرة 16، الأنعام 140، يونس 45. لعلكم تتقون، جت 6 مرات في القرآن، ومنها 4 في البقرة: البقرة 21 و63 و179 و183، 4 مواضع في البقرة، وموضع في الأنعام 153 الأنعام، والأعراف 171. لعلكم ختام، لعلكم تتقون. صم بكم عمي، جت 2 مرات في البقرة: البقرة 18 والبقرة 171. يا أيها الناس جت 20 مرة في القرآن. يا أيها الناس جت 20 مرة في القرآن. البقرة 21، البقرة 168، النساء 1، النساء 170، النساء 174، الأعراف 158، يونس 23، يونس 57، يونس 104، يونس 73، الحج 1، الحج 5، الحج 73، النمل 16، لقمان 33، فاطر 3، فاطر 5، فاطر 15، الحجرات 13. دي يا أيها الناس. جعل لكم، الذي جعل لكم، جعل لكم جت 6 مرات في القرآن. البقرة 22، طه 53، غافر 64، الزخرف 10، الملك 15، نوح 19. وأنزل من السماء ماء، هتختلف بقى يعني على حسب اللي يجي بعدها. فأنزل من السماء ماء فأخرج، البقرة 22، إبراهيم 32. فأخرجنا يعني وأنزل من السماء ماء فأخرجنا، الأنعام 99، طه 53، فاطر 27. تمام. طيب، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا، لقمان 10، النمل 60، قاف 9. فأتوا، البقرة 23، يونس 38، هود 13، القصص 49. ختام إن كنتم صادقين جت 20 مرة في القرآن. إن كنتم صادقين، منهم 4 في البقرة. البقرة 23، البقرة 31، البقرة 94، البقرة 111، آل عمران 93 168 183، الأنعام 40 194، الأعراف 194، يونس 38 48، هود 13، الأنبياء 38، النمل 64 176، القصص 49، السجدة 28، سبأ 29، ياسين 48، الأحقاف 4، صفات 157، الحجرات 17، الدخان 36، الجاثية 25، النمل 64 و71. تمام. الربع، إن الله لا يستحيي، تشابهات الربع الثاني إن شاء الله. وبشر، دي بقية الربع الأولاني. وبشر جت 2 مرة في البقر 25، ويونس 2، والأحزاب 47 بالواو، وجاءت منفردة في النساء بدون واو، آية 38. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بدون خالدين فيها، بدون خالدين فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار. البقرة 25، آل عمران 195، المائدة 12، الحج 14، الحج 23، الفرقان 10، محمد صلى الله عليه وسلم 12، الفتح 17، الصف 12، التحريم 8، البروج 11. دي جنات تجري من تحتها الأنهار بدون خالدين فيها. فأما الذين آمنوا، كبداية آية، في النساء 173، النساء 175، الروم 15، الجاثية 30. فأما الذين آمنوا كبداية آية جت 4 مواضع. وسط آية جت في التوبة 124، والبقرة 126. وأما الذين كفروا، دي وسط آية في البقرة 26. وأما الذين كفروا كوسط آية في البقرة 26، في بداية آية في الروم 16، والجاثية 31، بداية آية. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ 26 و 31 في 26 البقرة، 31 المدثر. الذين ينقضون عهد الله، البقرة 27، الرعد 25. كيف تكفرون بالله، البقرة 28. وزي ما أخذنا في آل عمران آية 101 بالواو، وكيف تكفرون، وكيف تكفرون. وإذ قال ربك للملائكة، جت 3 مرات، البقرة 30، الحجر 28، صاد 71. إنك أنت العليم الحكيم منفردة، إنك أنت العليم الحكيم آية 32 منفردة. في غيرها إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم جت في البقرة 129، المائدة 118، غافر 8، الممتحنة 5. العليم الحكيم جت في 4 مواضع، البقرة العليم الحكيم بس بدون إنك أنت العليم الحكيم، البقرة 32، يوسف 83، يوسف 100، التحريم 2. ما تبدون وما كنتم تكتمون آية 33 منفردة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، جت 4 مواضع، البقرة 34، الإسراء 61، الكهف 50، طه 116. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، البقرة 35، طه 117، الأعراف 19. فأزلهما الشيطان 36، البقرة، الأعراف 20، طه 20. وقلنا اهبطوا، الهبوط يعني من السماء، ده اللي قلناه، ده فأزلهما الشيطان، دي غوية الشيطان، جت مع البقرة فأزلهما الشيطان، في الأعراف فوسوس لهم الشيطان، في طه فوسوس إليه الشيطان، لكن احنا بنجمعها كلها في غواية الشيطان. طيب الهبوط من السماء، وقلنا اهبطوا في البقرة 36، والبقرة 38 قلنا اهبطوا، الأعراف قال اهبطوا آية 24، طه قال اهبطا 133، دي مهمة جدا عشان نفرق ما بينهم. الهبوط من السماء جت في موضعين زي بعض في البقرة، مرة وقلنا ومرة قلنا، إنما الأعراف قال اهبطوا بالجمع، قال اهبطوا، طه قال اهبطا، تمام. طيب إن شاء الله. إنه هو التواب الرحيم جت 2 مرات في القرآن كله، إنه هو التواب الرحيم 2 مرات، والمرتين في البقرة آية 37 وآية 54. ربع أتأمرون الناس بالبر، فمن تبع هداي في البقرة 38 وطه 123. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جت 5 مرات في القرآن، البقرة 38، المائدة 69، الأنعام 48، الأعراف 35. دي لا فلا خوف بالفاء. طيب ولا خوف جت برضو 5 مرات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، البقرة 63، البقرة 112، البقرة 262، البقرة 264، البقرة 277. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 5 مرات، وال5 مرات في البقرة. فلا خوف 5 مرات برضو ولكن متنوعين. طيب وجاءت منفردة في يونس، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 6 مواضع، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 6 مواضع في القرآن، البقرة 39، التغابن 10، المائدة 10، المائدة 86، الحديد 19، الحج 57. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جت 5 مواضع، البقرة 39، البقرة 257، الأعراف 36، يونس 27، المجادلة 17. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 5 مواضع، البقرة 39 257، الأعراف 36، يونس 27، المجادلة 17. يا بني إسرائيل 4 نداءات في القرآن، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل جت 4 مرات في القرآن، البقرة 40، البقرة 47، البقرة 122 طه 80. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جت 3 مرات في القرآن. البقرة 43، ده بداية آية، بداية آية. البقرة 43 والبقرة 110 والنور 56. طبعا لما وردت وسط آية في البقرة 83 والنساء 27 والمزمل 20، لما كبداية آية البقرة 43 والبقرة 110 والنور 56. أتأمرون الناس بالبر، ده نهي. واستعينوا بالصبر والصلاة، آية 45، بتدخل مع البقرة 153، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الموضع اللي بعد كده، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، البقرة 46 والبقرة 249. واتقوا يوم، البقرة 48 والبقرة 123 والبقرة 281. وإذ أنجيناكم منفردة، وإذ أنجيناكم آية 49 منفردة، لأن في غيرها إذ أنجيناكم. الأعراف 146 141 وإبراهيم 6، إذ أنجيناكم. إنما في البقرة وإذ نجيناكم منفردة، في البقرة إذ نجيناكم. وإذ وعدنا موسى مرتين، البقرة 71، البقرة 51، وإذ وعدنا. في الأعراف 142 وواعدنا بدون وإذ، وواعدنا. طيب، ختام لعلكم تشكرون جت 8 مرات في القرآن. البقرة 52، لعلكم تشكرون. ختام لعلكم تشكرون، البقرة 52. البقرة 56. آل عمران 123. المائدة 6. المائدة 89. الأنفال 26. النحل 78. الحج 36. لعلكم تشكرون. طيب، لعلكم تهتدون برضو جت 5 مواضع. البقرة 53، آل عمران 103، الأعراف 158، النحل 15، الزخرف 10. لعلكم تهتدون 5 مرات، البقرة 53، آل عمران 103، الأعراف 158، النحل 15، الزخرف 10. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، البقرة 54، المائدة 20، الصف 5. إنه هو التواب الرحيم جت 2 مرات في القرآن والمرتين في البقرة، 37 و54، ولسه قايلين. وإذ قلتم يا موسى لن، البقرة 55 والبقرة 61. وظللنا، البقرة 57، الأعراف 160. وإذ قلنا، البقرة 34 والبقرة 58 والإسراء 60 و61، برضو الإسراء، والكهف 50 وطه 116. وإذ قلنا جت 6 مرات، البقرة 34، البقرة 58، الإسراء 60، الإسراء 61، الكهف 50، طه 116. فبدل الذين ظلموا، البقرة 59، الأعراف 161، البقرة 59، الأعراف 161. طيب، ختام بما كانوا يفسقون، البقرة 59، الأنعام 49، الأعراف 163، الأعراف 165، العنكبوت 34. يعني جت 5 مرات في القرآن بما كانوا يفسقون، البقرة 59، الأنعام 49، الأعراف 163، والأعراف 165 والعنكبوت 34. فقل نضرب بعصاك الحجر. البقرة 60، الأعراف 160. في البقرة طبعا فانفجرت، في الأعراف فانبجست. وفي البقرة إذ استسقى موسى، في الأعراف إذ استسقاه. المتشابه اللي بعد كده، وإذ قلتم يا موسى لن، وإذ قلتم يا موسى لن، البقرة 55، البقرة 61. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جت 3 مرات، وكلها مواضع بتتحدث عن بني إسرائيل. البقرة 61، آل عمران 112، المائدة 78. إن الذين آمنوا والذين هادوا جت 3 مرات في القرآن، البقرة 62، المائدة 69، الحج 17. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة 62 والبقرة 274. وإذ أخذنا، اللي هي مواثيق البقرة كلها تبدأ وإذ أخذنا، 63 و83 و84 و93. الميثاق التاني بس اللي هو بيقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لكن كله وإذ أخذنا ميثاقكم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته منفردة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته منفردة في البقرة، في بقيتها ولولا، لكن فلولا في البقرة 64، في غيرها ولولا فضل الله عليكم، في النساء 83، النور 10، النور 14، النور 20، النور 21. وموعظة للمتقين، البقرة 66، النور 34. وإذ قتلتم نفسا ده الوجه الأخير إن شاء الله، لعلكم تعقلون. جت 7 مواضع في القرآن لعلكم تعقلون، البقرة 73، البقرة 242، الأنعام 151، النور 61، الزخرف 3، الحديد 7. لعلكم تعقلون، يبقى كده لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون، لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون 73 في البقرة، 242 في البقرة، الأنعام 151، النور 61، الزخرف 3، الحديد 17. طيب، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون 5 مرات. 4 مواضع في البقرة، 74 و85 و140 و149، وموضع واحد بآل عمران 99، اللي هي ايه؟ وما الله بغافل عما تعملون. طيب، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، في هود 123 والنمل 93. طبعا في موضع واحد منفرد وما الله بغافل عما يعملون بالياء منفرد في البقرة 144. كده ان شاء الله خلصنا الحزب الاول، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.